الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.